بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى قوله باب المفعول معه. قال الإمام ابن حجرون رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش، هذه تسمى واو النعيم. واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، يعني لأننا نحن الآن في باب المنصوبات. وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك، توابع سواء كان يعني صفة أو بدلا أو توكيدا أو صفة، هذه يعني تتبع لأن متبوعة سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب وتقدم إعرابه. وباب المضاف والمفعول مضاف إليه مجرور بالكسرة معه الظرف منصوب على الظرفية للمفعول، ومع المضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم محل جر، وهو الواو للاستئناف هو ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. الاسم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. المنصوب صفة للاسم، وصفة المرفوع مرفوع الذي صفة ثانية للاسم مبني على السكون في محل رفع. يذكر فعل مضارع مبني للمجهول نائب الفاعل ضمير مستتر عائد عن الاسم الموصول، والجملة صلته لا محل لها من الإعراب لبيان جار ومجرور متعلق بيذكر، وبيان مضاف ومن مضاف إليه مبني على السكون في محل جر بمعنى الذي فعل، فعل ماضي مبني للمجهول معه ظرف مكان منصوب على الظرفية بفعل. الفعل نائب الفاعل، والجملة صلة من عائدها الهاء في معه صلة الموصول. الشرح يعني أن المفعول معه ومن المنصوبات هو الاسم الصريح الفضلة. قلنا أن الجملة في اللغة العربية أما أن تتكون من جزئين عمدة وفضل. الفضلة هي ما سوى المسند والمسند إليه، فكون المنصوب ليس معنى قولنا فضلة أنه استغنى عنه، لا. الفضلة المنصوب بفعل أو ما فيه حروف الفعل، ومعناه الذي يذكر لبيان الذات التي فعل الفعل بمصاحبتها الواقع بعد الواو المفيدة للمعية نصا قطعا. يعني جاء الأمير والجيش، يعني جاء الأمير مصاحبا للجيش، هذا معنى المصاحبة معه، جاء الأمير مع الجيش عوض الواو، لذلك سميت واو المعية. وذلك نحو جاء الأمير فعل وفاعل، والجيش مفعول معه، فإنه اسم صريح فضلة يتم الكلام بدونه منصوب بالفعل، يعني جاء الأمير تم الكلام. وذكر لبيان من صاحب الأمير في المجيء واقع بعد الواو التي بمعنى مع. ونحو استوى الماء والخشبة فعل وفاعل، الخشبة مفعول معه على وجهين ما قبله. وكذلك نحو أنا سائر والنيلة، يعني مصاحبا للنيل مع النيل، يعني بحذائي محاذاتي. فأنا ضمير منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وسائر خبره مرفوع بالضمة، والنيل مفعول معه منصوب بما فيه حروف الفعل، ومعناه وهو سائر. وخرج بالاسم الفعل المنصوب بعد الواو في قولك هذا يختلف. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لأن تشرب فعل مضارع منصوب وعلاقة نصبه المقدرة بعد واو المعية وجوبا. هذا وجه من الوجوه في هذا المثال. لنا ثلاثة وجوه: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وكل واحدة لها معنى. النهي عن الجمع بينهما، النهي عن أكلها بعينها. فهنا عند النصب النهي عن الجمع بينهما، أي لا تفعل هذا مع هذا فلم يسمى مفعولا معه. وخرج بالشرط الطريق الجملة الحالية نحو جاء زيد والشمس طالعة. هنا حالة كون الشمس طالعة، فهنا واو الحالية، والجملة في محل نصب على الحال. وخرج بالفضلة العمدة بعد الواو في نحوك، في نحو اشترك زيد وعمر، واو عطف. وخرج بفعل أو ما فيه حروف الفعل نحو هذا لك وأباك، فلا يجوز، فإنه إن تقدم ما فيه معنى الفعل، يعني أشير، هذا فيه معنى الفعل، كذلك الندى فيه معنى الفعل، أنادي أشير، إن كان فيه وإن تقدم ما فيه معنى الفعل وهو اسم الإشارة فإنه في معنى أشير، والجار والمجرور فإنه في معنى استقر، يعني لك يعني استقر أو كائما، لأنه هذا مبتدأ، فقول له لك جار مجرور متعلقا بماذا؟ بخبر محذوف، هذا كائن لك، هذا استقر لك، لكن ليس فيه حروفه. وخرج بذكر، يعني لأن نحن قلنا في ضابط المفعول معه أنه قال الفضلة المنصوب بفعل أو ما فيه حروف الفعل، لكن ولا ليس فيه حروف الفعل في قولنا هذا لك، هذا فيه معنى الفعل وليس فيه حروف. لذلك عندما نقول هذا لك وأباك لا يصح أن تكون واو معي مع أبيك، لا يصح، لكن ليس فيه حروف. وخرج بذكر الواو ما بعد مع في قولك جاء زيد مع عمر، هنا بعد مع يكون مجرورا. وخرج بالمفيدة للمعية نحو مزجت ماء وعسلا، فإن المعية مستفادة من العامل لا من الواو. يعني أي عامل؟ مزج، المزج يعني الجمع بينهم، فلا نقول أن هذه واو معية، واو عطف، والمعية مستفادة من الفعل ليس من الواو، هذه كلها مخترجة. فإن المعية مستفادة من العامل لا من الواو. وخرج بنص القول عندما قال المفيدة للمعية نصا، يعني قطعا تفيد المعية، لكن عند قولنا مثلا جاء زيد وعمر لا تفيد نصا، تفيد معنى في معناها، هي واو عطف لكنه متصاحبة، فهمنا هذا؟ نعم. إذا أريد مجرد العطف، نعم واصل ونبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ونبه المصنف رحمه الله تعالى بذكر المثالين على أن المفعول معه قد يكون واجب النصب فلا يجوز عطفه على ما قبله، كما في المثال الثاني، كما في المثال الثاني في كلامه: فإنك لو رفعت الخشبة بالعطف على الماء لكنت ناسيا الاستواء إليه، ناسبا الاستواء إليهما. والاستواء إنما يكون للماء على الشيء الذي هو الماء دون القار، الذي هو الخشب، ومنه لا تنهى عن القبيح وإتيانه فيجب النصب دون العطف لفساد المعنى عليه. لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه لا تنهى عن القبيح وإتيانه فيجب النصب دون العطف لفساد المعنى عليه. وقد يكون جائز النصب والعطف كما في المثال الأول لصحة نسبة المجيء لكل من الأمير والجيش. والاستواء والارتفاع والخشبة مقياس يعرف به قدر الارتفاع، قدر ارتفاع الماء في زيادته. يعني هذه يعني فائدة المعنى، يعني عندما قال فإنك لو رفعت الخشبة بالعطف يعني قلت استوى الماء والخشبة، يعني اشترك بالحكم هنا كأنما، وهذا لا يصح. عندي الاستواء بالنسبة للماء والخشب، لذلك لا يجوز العطف على ما قبله. فإنك لو رفعت الخشبة بالعطف على الماء لكنت ناسبا الاستواء إليهما، لكن المراد هنا استوى الماء والخشبة لا، وإنما الاستواء يكون للمار على الشيء الذي هو الماء، يعني الماء مستوي والخشبة فوقه، فالمستوي حقيقة هو الماء، لأن الذي يمر عليه مر على مستوى، فالخشبة هي فوقه ضافح، فهمنا؟ فهي مستوية باستوائه، فالمستوي حقيقة معنى. طيب، والاستواء إنما يكون للمال على الشيء الذي هو الماء دون القارئ، عندما قال دون القارئ الثابت الذي ينتقل له كالخشب، هي تتحرك بحركته، تتحرك بحركته. ده. ومنه لا تنهى عنه القبيح وإتيا عن القبيح عن بعض معنا فنش النوع العبارة عنه ميسح. عن القبيحية، عن القبيح مش عن مش عن فلوس عن هي غير صح. فلا تنهى عن القبيح وإتيانه، الواو هنا معي إتيانه مفعول معه، فيجب النصب دون العطف لفساد المعنى عليه، لأنه هناك لا تنهى عن القبيح، لأن المعنى ما هو؟ لأن المعنى لا تنهى عن إتيان، لا تنهى عن إتيان القبيح وإتيان، لا تنهى عن إتيان القبيح، لا تنهى عن القبيح وإتيان القبيح، لا تنهى عن القبيح وإتيان القبيح مع إتيان القبيح، يعني لا تنهى عن القبيح مع إتيان القبيح، ولذلك لا تنهى عن القبيح وإتيانه مع إتيان، يعني كيفاش هو البيت يكون له بيت شعر أعرف عليك إذا فعلتها أو فيه لا تنهى عن خلق لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت قبيح، هذا معنى هذا الكلام. لا تنهى عن القبيح مع إتيان، الإنسان يأمر بالمعروف ويفعل المنكر، أو ينهى عن المنكر ويفعل المنكر، هذا معنى هذا البيت. لا تنهى عن خلق وتأتي وهو زي هذه وهو المعين، لكن مش ليس المعية التي بعدها كما في قولنا لا تأكل سمكة وتشرب، القول موصول بأن مضمر، فهمنا هذا المعنى. وقد يكون جائزا النصب والعطف كما في المثال الأول، جاء الأمير والجيش، لأن المجيء يعني من كليهم فيصح. طيب، وأما أصبح الجيش فيها عطف، الجيش فيها عطف يعني يصح أن تقول جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش يصح الاثنين، لأن الفعل منهم. الأولى تدل على الاشتراك بالفعل، والثانية والنصب يدل على المصاحبة والمعين، لأن الأصل أن الجيش يكون مع الأمير. الوصف يكون أبلغ. أبلغ. وأما حرف شرط وتفصيل، خبر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، خبر مضاف وكان مضافا إليه مبني على الفتح في محل جر، وأخواتها معطوف على محل كان، معطوف على محل كان أخوات مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. واسم الواو حرف عطف، اسم معطوف على خبر، والمعطوف على المرفوع مرفوع، واسم مضاف، وإن مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. وأخواتها معطوف على محل إن، والمعطوف على المجرور مجرور. فقد حرف تحقيق، وتقدم فاعل ماضي، ذكرهما فاعل تقدم، ذكر مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. والميم ما عرفش الفاء هنا في قوله فقد، بس إنه أخواتها فقد. الله يكرمني أنا أراها فصيحة. نعم يمشي. ذكر مفاعل تقدم، ذكر مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. والميم والألف حرفان دالان على التثنية، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ في محل رفع، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب أما. في المرفوعات جار ومجرور متعلق بتقدم، وكذلك الكاف حرف جر، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر. واللام للبعد، والكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب، والجار والمجرور خبر مقدم. التوابع مبتدأ مؤخر، فقد حرف تحقيق، تقدمت فعل ماض، والتاء علامة التأنيث، والفاعل ضمير مستتر يعود على التوابع. هناك ظرف للمكان البعيد مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، ودخلت الفاء على الجملة لما في الكلام من معنى الشرط، أي أما التوابع فقد تقدمت، أو الفاء زائدة وقد سقطت في بعض النسخ، يعني أن المتمم للمنصوبات الخمسة عشر خبر كان وما تصرف منها، ونظائرها في العمل نحو وكان ربك قديرا. عرفت وكان ربك قديرا، ما غير تغذل الكتاب تغذل لي يا تغذل لي تعمل حرب الآية الواو على حسب ما قبله، كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، ربك رب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكاف والكاف مضاف إليه مبني على مبني على متصل مبني على فتح في محل جر. كان ربك قديرا، قديرة خبر، خبر كان منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. ثلاثة إيه صغير آخر المكتب ثلاثة معلومة مش قادم تدرد فيما بينكم سي عندك هاجة إعرابي كل شيء تعرفي حتى كلام في الشارع في العيوب تعرف يجب تقوليش عادي تفرحش نمشي. فكان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، ورب اسمها مرفوع، ورب مضاف، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. وقديرة خبرها منصوب، واسم إن ونظائرها كذلك نحو إن الله لذو فضل على الناس، فإن حرف توكيد ونصب، والله اسمها منصوب، واللام لام الابتداء، والله اسمها منصوب، واللام لام الابتداء، وذو خبرها مرفوع بالواو. والله يعني ايش قال لنا من الكتاب تمزق لام ابتداء اذا مثلا تقول مثلا تقول لزيد كريم ان زيدا لكريم يعني زحلقه، لذلك في الحاشيه قال ولهذا تسمى المتحلقة. وإنما أخرت فراسة اتجاه الكلام بمؤكدين، لأنه عرج إن واللام ذكر ذلك التوكيد فهو مؤكد، هذا بمؤكدين، بذلك هذا يسمى خبر مكان. نعم. واللام لام الابتداء، وذو خبرها مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وذو مضاف وفضل مضاف إليه، وقد تقدم ذكرهما استطرادا في باب المرفوعات فلا عودة ولا إعادة. نعم، بالنسبة لكان وأخواتها وعملها وإن وأخواتها وعملها. نعم. وكذلك التوابع للمنصوبات من النعت نحو رأيت زيدا العالمة، فالعالم نعت، فالعالمة نعت لزيد. والوفاء المفروض به العالمة ست. ونعت المنصوب منصوب، والعطف نحو رأيت زيدا وعمرا، فعمرا معطوف على زيد، والمعطوف على المنصوب منصوب. والتوكيد نحو رأيت زيدا نفسه، فنفسه توكيدا لزيدا، وتوكيد المنصوب منصوب. والبدل نحو رأيت زيدا أخاك، فأخاك بدل من زيد، وبدل منصوب منصوب، وعلامة نصبه الألف. بهذا نكون قد ختمنا باب المنصوبات كلها بفضل الله تبارك وتعالى. والآن ننتقل إلى آخر الباب وهو المخفوضات. فقال رحمه الله تعالى: المخفوضات ثلاثة أقسام، مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. وهذا يجمع في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مخفوض بالحرف، مخفوض بالإضافة، مخفوض بالتبعية الصفة. لفظ الجلالة مضاف إليه اسم مجرور بالباء، الرحمن اسم، هذا على قول، هناك من أعربها بدل. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والبالي والكاف واللام وحروف القسم وهي والواو والباء والتاء وبواو رب وبمنذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، رفعها كان أول غلام زيد، نحو قول السلام غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام، يعني اللام قد تكون اللام للملك أو للاختصاص أو للاستحقاق، المحراب للإيمان، محراب الإيمان للإيمان اختصاص. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، يعني منه. والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، من خز، إما يعني تكون تبعيضية أو بيانية على حسب الثوب. وباب ساج وخاتم حديد، من حديد، بيانية هنا. شوفت توسع حاشر توسع. طيب، باب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب، وتقدم إعرابه. وباب المضاف ومخفوضات مضاف إليه مجرور بالكسرة، ومخفوضات مضاف، والأسماء المضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. المخفوضات نبتدا مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وثلاثة الخبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. مخفوض بدل من ثلاثة: بدل مفصل بالمجمل، وبدل المرفوع مرفوع بالحرف جر مجرور متعلق بمخفوض لأنه اسم مفعول، ومخفوض معطوف على مخفوض الأول، والمعطوف على المرفوع مرفوع بالإضافة جار ومجرور متعلق بمخفوض كالذي قبله، وتابع معطوف على مخفوض الأول أيضا، والمعطوف على المرفوع مرفوع للمخفوض جار ومجرور متعلق بتابع. يعني أن المجرورات من الأسماء ثلاثة أقسام: مجرور بالحرف وهو الأصل فلذلك قدمه، ومجرور بالإضافة على رأي، والصحيح أن الجر بالاسم المضاف، هذا مثلا فلذلك قدمه مجرور بالإضافة على رأيهم. قالوا نائي للأخفش. والصحيح أن الجر بالاسم المضاف يعني هنا العامل، الآن العامل معنوي أو لفظي، فالآن غلام زيد، هل أن العامل في خفض زيد الإضافة كما الابتداء أم أن العامل غلام؟ الأخفش قال معنوي إضافة، فهمنا مثل الابتداء. والصحيح أن الجر بالاسم المضاف، هذا صحيح، ومجرور بالتبعية على قول، والراجح أن الجر بما جر المتبوع. أيوة. هذا جر كذلك أمر. شفت الكتاب فيه من دونه. كذلك المجرور بالتبعية كما قول مثلا مررت بزيد الكريم، هل أن الكريم صفة لزيد؟ طيب ما الذي عمل في كريم؟ هل هو التبعية لزيد أنه موصوف، لأنه موصوفه أي في هو صفته يعني معنوي، أم ما عمل الجر في زيد في التصريف الموصوف هو الذي عمل يعني خاف الجر؟ فهمنا هذا. والراجح أن الجر بما جر المتبوع، هذا الراجح، الذي جر المتبوع حرف الجر هو الذي جر الصفة. فهمنا والله. مررت بزيد الكريم، الكريم مجرور. طيب ما دائما هناك في اللغة العربية لأنه الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجذبه العام. طيب العامل من؟ قالوا التبعية، التبعية مثل الإضافة مثل الاتجاه معنوي، هذا قول. والثاني ما عمل في الموصوف هو العامل في الصفة، هذا صحيح. قال إلا في البدل فعامله مقدر، إلا في البدل فعامله مقدر النظير الأول، وقد بين الأولين منها فقال فأما النظير الأول يعني مجرور بالحرف الأول أصل. مثلا عندما أقول مثلا تقول مثلا نقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف بدل. أيوة. المقدر هنا قال كما في الأول، ما هو الأول؟ الذي جر بالحرف إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف. يعني عامله مقدر، فهمنا هذا. يعني إلى نفس يعني حرف الجر، فهمنا هذا. فأما الفاء فاء الفصيحة، وأما حرف شرط تفصيل المخفوض مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة بالحرف جار مجرور متعلق بالمخفوض، فهو الفاء واقعة في جواب أما لأنها شرطية، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع خبر، يخفض فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على المال، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب بمن وإلى، الباء حرف جر من وإلى بمحل جر أي بهذا اللفظ. نحن منك ومن نوح، فمن في الأول حرف جر والكاف في محل جر، وفي الثاني حرف جر ونوح مجرور بمن. وإلى الله مرجعكم جميعا وإليه ترجعون. فإلى في الأول حرف جر، ولفظ الجلالة مجرور بإلى والجار والمجرور خبر مقدم، يعني مرجعكم إلى الله، أي مرجعكم كائن إلى الله. فقدم كما تعلمتم تقديم محقه التأخير يفيد الحصر والاختصار. نعم جميع الحال تقول مرجعكم مبتدا مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة، ومرجع مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، والميم علامة الجمع، وجميع الحال مؤكدة. وإلى في الثاني حرف جر وإليه ترجعون، يعني إما أن إما أن يجر ظاهرا أو ضميرا. إليه إلى حرف جر، لها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. وإلا في الثاني حرف جر والها في محل جر، في محل جر والجار مجرور متعلق بالفعل بعده، يعني ترجعون إليه. وعن نحو قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين ورضوا عنه، فرضي فعل ماض والله فاعل، وعن في الأول حرف جر والمؤمنين مجرور بعن وعلامة جره الياء نيابة على الكثرة لأنه جمع مذكر سالم. ورضوا عنه فعل وفاعل في محل رفع، يعني ضمير متصل جره على السكون في محل رفع فاعل. وعن في الثاني حرف جر والهاء في محل جر بحرف الجر، يعني عنه، عن حرف جر الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر، والجر والمجرور متعلقان في الفعل رضوا. طيب هنا ذكر يعني بعض الفوائد، قال في من هي أم الحروف أصلها لأنها انفردت بجر الظروف التي لا تتصرف كقبل وبعد وعند، من عندي من قبلي من بعدي، ولذا قدمها المصنف بسبب ولها معاني منها التبعيض نحو قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني من الذي تحبون، مما هذه مدغمة يعني مما. وبيان الجنس نحو فجرتان برية من الأوتار، يعني جنس الأوتار هنا الأولى للتبعيد، الثانية لبيان الجنس أو للتعليل مما خطيئاتهم أغرقوا، للتعليل يعني لأجل خطيئتهم. وإذا لها معان أي يعني هنا، ولها معان أخرى كثيرة منها، لها معان كثيرة جدا ذكر منها ثلاثة هنا: التبعيد، التعليل، وبيان الجنس. وإذا لها معان أيضا منها المصاحبة نحو ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم في صحبتها، وانتهاء الغاية الزمنية ثم أتم الصيام إلى الليل انتهاء الغاية الزمنية، وموافقة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. وعن وسلناها معنا لها معالم أيضا منها المجاوزة كما في رضي الله عن المؤمنين أي عمهم بالرضا حتى كأنه جاوزهم، حتى كأنه جاوزه يعني عمهم وغمره. والبدل نحو اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، بدل. وقوله رضي عن المؤمنين أي أنعم عليهم بطاعتهم له، ورضوا عنه أي رضوا بثوابه. وعلى نحو عليها وعلى الفلك تحملون، فعلى في الأول حرف جر والها في محل جر، وعلى في الثاني حرف جر والفلك مجرور بعلى والجار المجرور متعلق بالفعل بعده، يعني تحملون على الكفر. وعلى لها معان أيضا منها الاستعلاء كما في مثال الشارب، يعني على الفلك تحمل فوقها استعلاء، استعلاء حسي ومعنى إنك لعلى خلق معنى حبيب. والتعليم نحو لتكبر الله على ما هدف للتعليم لهدايته لكم، أي لهدايته لهدايته إياه. مظهر فيه نحو دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني هنا بدخولي على حين أفادت الظرفية، على حين الغفلة أي في وقت غفلته. وعليها الآية وعليها وعلى الفلك تحملون أي تبن. الفلك اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناه وهو سفينة، ليس له جمع ليس له واحد من لفظه بل من معناه هي سفينة. واضح؟ نعم. مثل الجيش لا واحد له من لفظه من معناه جندي. لا عصر لكي اسم جمع إفراد، اسم جنس إفراد، يعني ما يستوي فيه القليل والكثير، نقطة عسل وطرامة عسل، الماء الحليب. وصلنا إلى قول المؤلف في باب محفوظات الأسماء، قوله وفي نحو في السماء رزقكم وفيها ما تشتهيه الأنفس. ففي الأول حرف جر والسماء مجرور بفي والجار مجرور خبر مقدم، ورزق مبتدا مؤخر، ورزق مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، والميم علامة الجمع. وفي في الثاني حرف جر والهاء مبني على السكون في محل جر، والجار مجرور خبر مقدم. وفيها ما تشتهيه الأنفس، وما اسم موصول يعني الذي مبني على السكون في محل رفع مبتدا مؤخر بدائما اختصاص. تشتهي فعل مضارع مرفوع مضمة مقدرة على اليمن عن ظهورها الثقل، والأنفس فاعل مرفوع مضمة، والجملة صيغة الموصول لا محل لها من الإعراب، وعائده الهاء التي هي مفعول تشتهي. نعم. وفي لها معاني منها الظرفية كما في قوله تعالى وفي السماء رزقكم، المصاحبة ادخلوا في أمم مصاحبة، والتعليل نحو فذلكن الذي لمتنني فيه. نعم، يعني لومكم لأجل هذا أي لأجلي. والاستعلاء نحو قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها، يعني هنا في بمعنى على جذوع النخل أي عليها. رزقكم أي سببه وهو المطر. وفيها يعني الجنة. الآن ربا تجر الظاهرة المنكر لفظا ومعنى أو معنى فقط، وتفيد التقليل، يعني تفيد التقليل غالبا، قد تفيد الكثرة، يعني قد تقول يعني أنا قلت لك التقليل، قد تقول بأنه رب مجتهد، رب مجتهد يرتو قليلا قليلا. نحو رب رجل وأخيه، فرب حرف تقليل وجر، ورجل مجرور برب وأخيه معطوف على رجل، والمعطوف على المجرور مجرور علامة جره الياء، لأنه للأسماء الخمسة، وأخي مضاف لها مضاف إليه مبني على الكسر في محل الجر، وربما قذفت وبقي عملها. وليل كموج البحر أرخى سدوله، هذا امرؤ القيس. وليل كموج البحر أرخى سدوره علي بأنواع الهموم ليبتل. سبحان الله. ابن حاشر قال لرب تجد للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا. فمن الأول قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فإنهم يكثر منهم فمن ذلك يوم القيامة ليس اعتبار إذا عاينوا حاله وحال المسلمين. ومن الثالث التقليد ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان وذي شامة سوداء في حر وجهه مجللة لا تنقضي لأوان ويكمل في 59 شبابه ويهرم في 87 أراد عيسى وآدم عليهما السلام والقمر. نوني بزيادة من المحل على جمع الزوال تجد للتكثير كثيرا أنا نعرف وقتما قال كثرة. وليل كموج البحر أرخى سدوله. ليل عندكم ولا قليل؟ أي ليل واحد قليل قليل يمكن ليل في خطأ نتكلم هنا وليل كموج البحر يعني رب ليل. ليل مجرور برب مقدر أي رب ليل. وقد تجر ضمير الغيبة فيلزم إفرادها وإفراده وتذكيره وتفسيره بتمييز مطابق للمعنى نحو ربه رجلا فليل فليل فليل هنا يعني رب إذا يعني دخلت على ضمير يجب في الضمير الذي دخلت عليه رب إفراده تذكيره تفسيره بتمييز وربه رجلا رجلا تمييز عرب أو امرأة أو رجلين أو رجال أو نساء واضح هذه إن شاء الله تعالى. إذا رب دخلت على الضمير وجب إفراده وتذكيره وتفسيره بتمييز مطابق للمعنى. والبالح قولوا آمنا بالله وعينا يشرب بها عباد الله. فقولوا فعل الأمر مبني على حس النون والواو فاعل وآمنا فعل ماض والنا ضمير للمتكلم فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة في محل نصب مقول القول آمنا بالله في محل نصب مقول القول قولوا آمنا بالله. وبالله جار ومجرور متعلق بآمنا. وعينا منصوب على الاشتغال بعامل مقدر يعني هو اما ان تقول منصوب على الاشتغال او تقول مفعول به لفعل مقدر تقديره يشرب عينه من معنى الفعل المذكور بعده اي يتناول عينا يعني من معنى يتناول عينا يشرب يتناول. والباء لها معان ايضا منها الالصاق سواء كان حقيقيا نحو أمسكت بزيد إذا قبضت على شيء من جسمه أو مجازيا نحو مررت بزيد أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه. وتكون الاستعانة كتبت بالقلم والمصاحبة أي هبطت بسلام أي معه والتعزية كما في مثال الشارع والطبعية وغيرها أتكون زائدة للتوكيد للمجاورة تكون كذلك. هذه معناها الإلصاق الاستعانة الطبيعية تكون السببية كذلك. نعم. طيب. وعباد فاعل وعباد مضاف رب الجلالة الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. والكاف نحو اذكروا فما هداكم فضل من الأقرب فاذكروا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول والكاف حرف جر وما مصدرية وهدى فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله، والكاف مفعول مبني على الضم في محل نصب، والميم علامة الجمع، والجملة في تأويل مصدر مجرور بالكاف أي كهدايته كهدايته إياكم. وشد وشد جرها للضمير، وشد جرها للضمير. نعم. واللام نحو لله ما في السماوات ولهم فيها دار الخلد، فلله جار جار ومجرور خبر. هنا واذكروه كما هداكم، الكاف هنا للتعليل ليس للتشبيه، تكون للتشبيه زيد كالأسد. هنا واذكروه لهدايته إياكم. نعم. فلله جار ومجرور خبر مقدم، وما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. في السماوات جار ومجرور صلة ما لا محل لها من الإعراب. ولهم جار ومجرور خبر مقدم، ودار مبتدأ مؤخر وفيها حال. لهم فيها دار الخلد. نعم. وحروف وحروفي معطوف على محل من، والمعطوف على المجرور مجرور، وحروف مضاف، والقسم بفتح السين بمعنى يعني هنا لهم دار الخلد فيها كفر أكا ولا لهم جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم، لام حرف جر ولا الضمير متصل بمعنى الضم في محل جر بحرف الجر، والميم للجمع. دار مبتدا مؤخر، الخلد مضاف إليه، ودار مضاف فيها هذه كانت أصلها مؤخر، تعرف صفة صفة للخلد هكا ولا إذا الصفة تقدمت على موصوفها تكون حال، كما قال في قولنا لمية موحشا طلب، لمية طلب موحشا تقدمت أصبحت حال، لذلك هنا حال. فهمنا؟ وحروف القسم وحروف معطوف على محل من، والمعطوف على المجرور مجرور، وحروف مضاف، والقسم بفتح السين بمعنى اليمين مضافة إليه، وهي الواو للاستئناف، هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. الواو وما عطف عليها خبر، وما عطف عليها خبر، والباء والتاء معطوفان على الواو، والمعطوف على المرفوع مرفوع نحو والله وبالله وطالله وبمذ ومنذ. الباء حرف جر، ومذ ومنذ في محل جر، يعني أن من المجرور بالحرف المجرور بهذين اللفظين فهما حرف جر بمعنى من، إن كان المجرور ماضيا نحو ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة. فما نافية، ورأى فعل ماض، والتاء فاعل، والهاء مفعول به. لأنه لماذا؟ لأنه منذ، ومنذ لإفادة المضي، لذلك قال يتعين أن يكون المعمول يدل على المضي يوم الجمعة الثاني سبق. أنا فرق يعني عندهم فرق منذ ومنذ نفسي شقيقة. فما نافية، ورأى فعل ماض، والتاء فاعل، والهاء مفعول به مبني على الضم في محل نصب، ومنذ أو منذ حرف جر، ويوم مجرور به أو بمعنى فيه إن كان حاضرا نحو ما رأيته منذ أو منذ يومنا. وقد يستعملان اسمين إذ وقع بعدهما الاسم مرفوعا، يعني هنا تكون منذ ومنذ بمعنى من إن كان المجرور ماضيا، وتكون بمعنى في إن كان حاضرا يعني ظرفا الآن، ما رأيته منذ يوم يعني في هذا الظرف الآن يعني هذا اليوم، فهمنا؟ تكون بمعنى في إذا كان المخوض بعدها ماضية تكون بمعنى من، فهمنا هذا؟ يعني ما رأيته من يوم الجمعة ما رأيته في يومنا هذا. فهمت الفرق؟ واضحة؟ وقد استعملان هنا هما حركان، قد يكونان اسمان. نعم، وقد استعملان اسمين، وقد استعملان اسمين اذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا او الفعل نحو ما رايته منذ ومنذ يومان. فمنذ او منذ اسم مبتدا بمعنى امد، وما بعده خبر، او بالعكس بمعنى بين اي امد عد أي أمد عدم لقائي، أي أمد عدم لقائي يومان، أو بيني وبين لقائي يومان. والجملة استئنافية. ونحو جبت مدعى، فمد اسم في محل نصب على الظرفية. واعلم يعني هنا مد ومنذ إذا قال تكون يكونان اسمين إذا دخلت على الاسم المرفوع أو الفعل. حتى والله في المثال الأول يومان تكون هنا منذ مبتدا بمعنى أمد، أمد ذلك يومان. ما رأيته منذ يومان أي أمد عدم رؤيتي يومان مبتدا. فتقول اسم مبتدا بمعنى أمد وما بعده خبر، أو بالعكس بمعنى بين. في شو طيب يعني يصير يومان مبتدا مؤخر ومنذ خبر مقدم، لأنه وجهة في الإعراب. يعني أمد عدم لقائه يومان، أو بيني وبين لقائه يومان. فيكون يومان في بيني وبين لقائه مبتدا مؤخر ومنذ خبر مقدم، يعني لي وجهة إما أمد وإما بيني وبينه، بيني وبين لقائه يومان، أو أمد عدم لقائي له يوما. ففي الأمد مبتدأ وفي بيني خبر مقدم. والجملة استئنافية. ونحو جئت مدعى، فمد اسم في محل نصب على الظرفية. واعلم أن كل جار ومجرور لا بد له من متعلق، وذلك المتعلق إما أن يكون فعلا كما في أنعمت عليهم، فأنعمت فعل وفاعل، وعليهم جار ومجرور متعلق بأنعم على أنه مفعول في محل نصب. وإما أن يكون اسما يشبه الفعل كما في غير المغضوب عليهم، فغير مضاف والمغضوب مضاف إليه. يعني هنا قضية تعلق الجار والمجرور والضرب شبه الجملة، إما بفعل أو ما أشبه الفعل، إما بالفعل أو ما أشبه الفعل. الذي يشبه الفعل اسم الفعل في مفعول مشتق. وعليه جار ومجرور متعلق بالمغضوب على أنه نائب فاعل في محل رفع. وإما أن يكون اسما مؤولا باسم آخر يشبه الفعل نحو هذا دقيق. أن يكون مؤولا باسم آخر يشبه الفعل وهو الله في السماوات. هنا بقى جار ومجرور متعلقان بما قال به لفظ الجلالة الله، لأنه في قوة المعبود فهو يشبه الفعل المعبود. ففي السماوات جار ومجرور متعلق بالله لتأويله بالمعبود. وأما الواو كذلك حبر رجح هو منطقي يعني صحيح، لكن هل أن هناك وجه آخر؟ يعني شوف شوف ما نحن أحمق يعني ما نحن أحمق يعني نحن نتواهم وهو الله في السماء كائن في السماء، فيكون جار ومجرور متعلق يعني بمحذوف مقدم يعني حالة كونه في السماء بحاله، وهذا ليس هناك هل حاجة التقدير ما ذكى ليش بيشوف الإعراب على بعض أخرى، لأنه متفق عليه خلاص هذه حجة ضاحبة على الجهل لا يفقهون شيئا في اللغة. وهو يعني هنا هذا استدلال لمن يستدل بالمشبه وهو الله في السماوات، يعني كائن حالة كونه كائنا في السماوات أو موصوف أنه في السماوات، إما يعني الجامل متعلقان بحال محذوف أو صفة محذوفة، وهو متعلق بلفظ الجلالة وهو الله في السماوات يعني معبود. تغير معنى النهائي فهمنا؟ طبعاً خلينا نفهم، أنا استكثرت بهذا المعنى. كملوا غدا إن شاء الله بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.